بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلس الجلسة 1927 إن شاء الله تعالى. وهذا بعينه موجود في صفحة المعاصي إن الآية عن الله وخبر المعاصي أو من صور سبيل الناس إلى الله إن جاء يقول فهذا الفعل كما قال لأنه ذنب لم يذكر وإنه ارتكبه لأمر عليم من دونها فكذلك بدعة من الله الآية التي يدري فيها لا محالة فإنها مزلة التقرب في ظن الجاهل لأن العلم لا يفعل على ذلك الوجه بل البدعة أشد في هذا المعنى إذ الذنب قد لا يتبع عليه بخلاف البدعة فلا يتعاشى أحد من اتباعه إلا من كان عالما بأنها بدعة مذمومة فحينئذ تصيب في درجة الذنب وإذا كان كذلك صارت كبيرة بلا شك فإن كان داعيا إليها فهو أشد وإن كان الإظهار باعدا عن الاتباع فالدعاء نصا أدعى إليه وقد روي عن الحسن أن رجلا من بني إسرائيل ادعى بدعة بدعا الناس إليها فاتبع وأنه لما عرف ذنبه عمل إلى ترك قوته فنقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم التقاها في شجرة فجعل يدعو يعود إلى ربه فأوحى الله إلى الذين يتبعونها ألا توبت له فغفر له الذي أصاب فكيف بمن ضل وصار من أهل النار وأما اتخاذ الله في المواضع التي تقام فيها السنة فهو الدعاء إليها بالتصريح لأن محل إظهار الشعائر الإسلامية يهم أنه لما أظهر فيها فهو من الشعائر فكأن المظهر لها يقول هذه سنة فاتبعوها قال أبو مصعب قدم علينا المهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف فلما سلم الإمام ورمقه الناس إلى الخليفة ورمقه مالكا وكان قد صلى خلف الإمام فلما سلم قال من ها هنا من الحرس فجاءه الإفسان فقال خذ صاحب هذا الخليفة فحبسه فحبس فقيل له إنه ابن مهدي فوجه إليه وقال أما خفت الله وارتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وحدثت في نفسي شيئا ما كنا نعلمه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نسلم بسمنا حدثت علينا عن الله والملائكة والناس أجمعين فبكى ابن مهدي وأعلى على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في نسل النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية ابن مهدي قال فقلت للحرسيين تذهبان بي إلى أبي عبد الله قال أجد فذهب بي إليه فقال يا عبد الرحمن تصلي متسلبا فقلت يا أبا عبد الله إنه كان يوما حارا كما رأيت فثقل ردائي علي فقال الله ما أردت بذلك الطعن على من مضى والخلاف عليه قلت الله قال خليها وحكى الموضوع قال ثوب المؤذن من المدينة في زمان مالك فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك ما هذا الذي تفعل فقال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقومون قال له مالك لا تفعل لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البلد 10 سنين وأبو بكر وعمر وعثمان لم يفعل هذا فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمانا ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر فأرسل إليه مالك فقال له ما هذا الذي تفعل قال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له ألم أنهك أن لا تحدث عندنا ما لم يكن فقال إنما نهيتني عن التثريب فقال له مالك لا تفعل فكف أيضا زمانا ثم جعل يضرب الأبواب فأرسل إليه مالك فقال له ما هذا الذي تفعل قال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له مالك لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه قال ابن رباح وكان مالك يكره التثريب قال وإنما أحدث هذا بالعراق قيل لابن رباح فهل كان يعمل به في مكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من الأنصار قال ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والإباضيين فتم كيف نال مالك بإحداث أمر يخف شأنه عند الناظر فيه ببادئ الرعب وجعله أمرا محدثا وقال في التكفير بينه وبينه وهو بين لأنه لا محدث في بدعة ولا بدعة في ضلالة ولم يسامح المؤذن في التنحنح ولا في ضرب الأبواب لأن ذلك جدير بين اتخذ سنة كما منع وضع الرداء كما منع من وضع الرداء عبد الرحمن بن مهدي خوفا أن يكون حدثا حدثا وقد أحدث بالمغرب المتسمي بمهدي تثريبا عند طلوع الفجر وهو قوله أصبح لله الحمد إشعارا بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة من حضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمر به فما حرم هؤلاء المتأخرون تقريبا بالصلاة فكذا ونقل أيضا إلى المغرب الحزب المحدث بالإسكندرية وهو المعتاد في جوامع الأندلس وغيرها فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى الآن فإن الله يؤمن بالغدو وقد فسر التدوير الذي أشار إليه مالك أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس وقال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا نظير قوله عندنا الصلاة رحمه الله وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الله نزل النبي وصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر النسب وقال أخوه بنا من عندي هذا المبتدئ ولم يصلي فيه قال ابن رشد وهو نحن مما كان يفعل عندنا في جامع القطب أن يعود المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر قولي حي على الصلاة ثم ترك قال وقيل إن معنى ذلك قول المؤذن في أذان حي على خير العمل لأن غير من زاد هذا من خالف السنة من الشيعة ووقع في المجموعة أن من سمع التثنيب وهو في المسجد خرج عنه كفعل ابن عمر رضي الله عنه وفي مسألة كلامه والمقصود منه التثريب المقروب الذي قال فيه مالك إنه قال والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثة أن تكون في مواضع الجماعة وفي مواضع التي تقام فيها السنة ويحافظ فيها على المشروعات أشد المحافظة لأنها لا قيمة هنالك أخذها الناس وعملوا بها فكان وزر ذلك عائدا عن الفاعل الأول فيكثر وزره ويعظم خطره إلى ذلك والشرط الرابع ألا يستصغرها ولا يستحقرها وإن ضربناها صغيرة فإن ذلك استهانة بها واستهانة بالذنب أعظم من الذنب وكان ذلك سببا لعظم ما هو صغير وذلك أن الذنب له نظران نظر من جهة رتبته في الشرع ونظر من جهة مخالفة رب العظيم به فما النظر الأول فمن ذلك الوجه يعد صغيرا إذا فهمنا من الشرع أنه صغير لأننا نضعه حيث وضعه الشرع ومن نظر الآخر فهو راجع من اعتقادنا في عميمه حيث نستحقر مواجهة رب سبحانه بالمخالفة والذي كان يدعو في حقنا أن نستعمل ذلك جدا إلى وقت التحقيق بين المواجهتين المواجهة بالكبيرة والمواجهة بالصغيرة والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع أصلا لأن تصورها موقوف عليهما فالاستعظام لوقوعها مع كونها يعتقد فيها أنها صغيرة لا يتنافيان لأنهما اعتباران من جهة في العاصي وإن تعمد المعصية لم يقصد بتعمده لاستهانة الجانب العلي الرباني وإنما قصد اتباع شهوته مثلا فيما جعله الشارع صغيرة وكبيرة فيقع الإثم على حسبه كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع وإنما قصد الجري على مقتضاه لكن بتأويل زاده وردحه على غيره بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشرع فإنه إنما تهاون بمخالفة الملك الحق لأن النهي حاصل ومخالفته حاصلة قد تهاون بها عظيما ولذلك يقال لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى عظمة ما قد تهونها وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم من هذا قبر الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام فحرمتم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان على ولدي ولا مولود على والدي ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعود في بلدكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتفظون من أعمالكم فصير الطبيب قول عيسى فصير الطبيب إلا على عظم الخط فيما يستحقر وهذا الشرط مما اعتبره الله سيد في هذا المقام فكما يفعل يحيى أنه ما تعبدون به الصغيرة وأن يستصغر قال فإن تم كل ما استطعناه من عبد النفس صبر عند الله وكل ما استصغره الكبر عند الله ثم بين ذلك هو الصغر فإذا تحصلت هذه الشروط فإذ ذاك يرجى أن تكون صغيرة فيها صغيرة فإن تخلى شرط منها وأكثر صارت كبيرة أو خيفة أن تصير كبيرة كما أن المعاصي كذلك والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يورد الشروط في كون البدعة صغيرة الشرط الثالث قال لا تفعل المواضع التي في مجتمعات الناس اختلط هذا بعينها فهذا هو الشرط الثالث الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي والكلام هذا بين يعني يمكن قال الشرط الثالث لا يجاهر بها والمجاهرة تكون ايش المواضع العامة كالمساجد ونحوها قال ابن رحمه الله قبل هذا الشرط الثالث أشار له رحمه الله في مدن سابق وما يخفى مما يعين على فهم كلام المؤلف أن يعني ينظر بكلام السابق والآن فهو يكرر شيئا من هذا في الجزء الأول صفحة الدين اليونانيين موعدين تحقيق مشهور قوله هنا لما قال الشيخ قال هنا وهذا بعين وجود صغير المعاصي فإن العالم مثلا إذا أظهر المعاصي فإن صغرت سهل على الناس يتكبر طبعا المؤلف رحمه الله كما أيضا قريب من كلام الشيخ الزهر وهذا معروف هذا العلم كون يحتج بفعل العالم بفعل المعاصي يقول لا إيش من أضعف إيش أضعف أنواع إيش الاحتجاج بالاستدلال وهذا يعني قال شخص المواطن قال المؤلف فالمؤلف يقول في المرضات حكى بعض السلف انه قال اضعف العلم اضعف العلم الرؤيه يعني ان يقول رايت فلان يعمل كذا قال ولعله فعله ناسيا وعن ياس بن معاويه قال لا تنظر الى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك ولكن سله يصدقك هذا في الموافقات طبعا قديم الله واحد من يمدين ما ورد من جهه الاثر عن ظل بني اسرائيل والذي جاء فيه فكيف من ظل فشيخ الاسلام تحدث كثيرا عن توبه المبتدع مقرر ان توبه المبتدع لا تقبل بناء على آية صريحة في ذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا وهذا أثر إسرائيلي إيش لا إله يعني لا يحتج به ولا يعتد به من كلام رحمه الله في هذا المقام قال الشيخ الإسلام رحمه الله لما ورد آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعا وفيها رد على طوائف قال رد على من يقول إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته ويحتجون بحديث إسرائيلي وفيه فكيف بمن أضلت عبد الله كيف أضلت كما عندك الأثر يا رب المؤلف ويحتجون بحديث إسرائيلي وفيه فكيف بمن أضلت قال الشيخ وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة وليس من العلماء كأبي علي الهوازي مما لا يميزون بين الحديث الصحيحة والموضوع والله المذهب يحدث مع المذاهب سائر الأئمة أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر يعني قصد الداعي الكفر لا لا لا كفر مكة الذي كانوا من أئمة الكفر ثم تابوا وتابوا عليه ثم قال وإذا تاب من ذنبه لم يبقى عليه وزر ولما حمله هو لأجل إضلاله يعني وليس أيضا ما تحمله من إيش من ذلك إيش أتباعه من تأثر به إلى أن قال وتحتاج توبته إلى الدعاء إلى الهدى يعني كما كان يدعو للضلال من قبل عليه يدعو ماذا إلى الهدى هذا في الفتاوى 16/23 وقال في الاستقامة أصح القولين قبول توبة الداعي للبدعة لكن بعد خاشي كلامنا يعني موجعا قال لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة عظيمة لمن نظر فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله هكذا في الاستقامة الأول 79 وفعلا هي محنة عظيمة لما تنظر بعض الذين تابوا يعني أناوي الله ثم لا تزال مؤلفاتهم يعني لهذه الساعة بما فيهم الضلال والزين بعد فتنة صارت محنة أعاذ الله من ذلك وهذا يجب على طالب العلم انه يعني فيما يكتب او فيما يقول خاصه الشيء الذي يعني يبقى يعني ويستمر ان يوطن نفسه لا يقول الا ايش؟ ما يقول نسبه على ويكون حقه صواب. نتحدث عن شيخ الباطن لكن هذا من اهم المواطن هذا الباطن في الفتاوى العاشره صفحه 9 والحادي عشر 85/600 وايضا 15/408 يعني اشارات لكن يقول الكلام الاول ايضا المؤلف الشيخ رحمه الله اشار قضيه لما ذكر كان في ذم البدعه وانه لا توبه له مر بكم هذا كما بالأسبوع الماضي أنه ما جاء الحديث المطالع حتى جزء التوبة أن كل مبتدئ وقال قول أحمد إيش أنا إيش أنه لا يغفر فهذا تحدث عن المؤلف في الجزء الأول من الأصاب طبعا مشهور في مواطن 83 11 و114 و200 قصة عبد الرحمن مالك رحمه الله مع الإمام مالك رحمه الله جميعا سبق المرور بنا كما ذكر عليكم حقيقة هنا قال قيل الموضح قال كان علمي بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من الأمصار قال ما سمعت عند بعض الكوفيين والإباضيين يعني حنا نتفق على خارج الموضوع انه لا تفيد بالنسبه للوضعية او بالنسبه للخوارج عموما يعني هم عندهم انواع من الشذوذ ايش في مسائل الفقه والشذوذ هذه هنا حضرتك بسبب انهم ياخذون بظاهر القران تكون ايش السنه وهذه ذكر جمله من العلم فمثلا قضيه قطع السلم كما ذكر ابن حزم في الفصل 55 انهم يرون ايش انها ترفع عند ايش عند المنكب هذا نقل عن نافع الازرق وايضا طلع الصلاه على الحائط هذا واضح قصه ايش عاش مع ايش مع هذا حريه انت وهذا ذكر غير واحد من العلم ايضا من شذوذهم هكذا عبر المنطي رحمه الله في تنبيه قالوا من شذوذ الحروريه في الفروع انه اذا تطهر منهم الرجل لا يبرح ولا يمشي حتى يصلي في مكانه لأنه إذا مشى يتحرك شرده ولا يصلون في السراويل أكلوا من المغرش لا تشدد التنطو الذي ما أنزل رسالة بالسلطة. هكذا في تنبيه للمنظر صفحة المستي. أيضا من باب الفائدة ذكر شيخ الإسلام أنهم لا يعملون بتقدير نصاب السرقة للمعلوم أن الشارع حد نصاب السرقة اللي هو إيش في الحديث ربع دينار بس كذلك. فكما أنهم يقطعون إلى المنكب أيضا حتى في السرقة يقطعون إيش فيما دون ذلك. ذكر شيخ الإسلام 11% إن كان رجل مر بنا إن كان رجل من زاني محسن بتوقع ما جاء في القرآن كذا زعم. لا يجوز قصر الصلاة إلا مع خوف ترك المسح الخوفين مثل إيش مثل من مثل الرافضة. عدم بيع الصدقات للأئمة أيضا قضية شرط القرشية في الإمام البعض لا يشترطون ذلك. البعض البعض الخوارج يعني شطح وقال لا لا لا لا حاجة إلى أن يكون عربيا يعني بعض غير البنود اللي هو البنود النواس ذكر بالجريء تاريخ كل فجملة من ما عندهم كلهم ليش من هذا المعشود والتنطع. طيب لازم في هذا الشاب الثالث اللي هو هنا المقال عندك قد حدث بالمغرب المتصمي بالمهدي المهدي هو من ابنه سبق مر بنا في مدنين أو أكثر لكن عن بدعته أصبح ولله الحمد هي كذا ضبطها مشهور مرت بنا في صفحة 270 و240 جزء ثاني في صفحة 270 و240 هنا لما قال وأنا قال أيضا إلى المغرب الحزب المحتل بالإسكندرية إلى المغرب مر بنا الحزب هذا مر بنا في صفحة 27% من هذا الجزء الثاني وهنا ما يجتمعون على ماذا ويقرون سورة واحدة يجتمعون سورة واحدة يعني قال كما يفعله الإسكندرية بمصر فكرهه الإمام إيش مالك. طيب الشرط الرابع ألا يستصغرها ولا يستحقرها وكلام مالك متين من جهة المعصية أو البدعة لها ينظر من إيش من جهتين لما تنظر من جهة حق الله فكل ذلك إيش كل ذلك عظيم لكن لما تنظر من جهة الشرع فلا شك أن الذنوب إيش تتفاوت بما دلت على ذلك الأدلة. وكما قال أن الجهة إيش حتى يعني الجهة مفكة يعني جهة تعظيمها شيء وجهة يعني الشرع فيها يعني أخرى. هنا في قوله لما ذكر الحديث الذي فيه إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا من باب الفائدة أن بعض البدع المعاصرين شغلوا على أمة الدعوة السلفية في جزيرة العرب وقالوا أن الشرك لا يقعش في جزيرة العرب وأن هذه الأمة منصومة من الشرك محتجوا هذا الحديث. فجمل من علماء الدعوة ردوا على هذه الدعوة وبدأت الشيخ عبد الله بن عبد الله بن عبد الله فمن أجوبة الشيخ عبدين في حديث السلف أن الشيطان يأس أن يعبده المسلمين في جزيرة العرب في بعض الفاظه قال رحمه الله عبدين قال يأس أن يجتمعوا كلهم على الكفر الأكبر. وقال النبي كثير أشار إلى هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينهم. إذا أن الشيطان يأس المال من استماع الكفر ولا شك أن هذه الأمة لا تستمع على ضلالة ومعلوم. من الأجوبة أيضا أن اليأس نسب إلى من؟ إلى الشيطان. فالحديث أن الشيطان يأس ما قال عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يؤس فهذا ظن الشيطان هذا ظنه ومبلغه من أيش من ذلك. قال وأيضا نسبة اليأس للشيطان مبنيا على الفعل لم يقل أيس البناء على الفعل هذا جواب. أيضا قال ولو قدر أنه يؤس قدرنا يعني مبني المجهول أو بالمعنى لو قدرنا يؤس من عبادته في العرب إياسا مستمرا فإنما ذلك ظن منه وتخميل عن علم لأنه لا يعلم الغيب. هذا بعض الأشياء. بعض قال المراد بمصلين وأن العهد المراد بهم بعض قال الصحابة أنه لا يرد عليهم الارتداد واعتقادهم كلهم عدول. هذه بعض الأجوبة تجدونها في مجموعة الرسائل المسانيدية الرابع صفحة 82/400. على كل نخلص من هذا إلى أن البدعة متى تكون صغيرة بهذه الشروط الأربعة. الأول ألا يدعو عليها والثاني إيش؟ ألا يدعو إليها والثالث ألا يظهرها والرابع إيش؟ ألا يحتقرها. كما وقع هذه الشروط يعني عزيزة إيش؟ المنال يعني كاد أن يقال إيش يعني قد يتعدى أو يتحسر أن توجد إيش؟ ماذا؟ بدعة إيش؟ من الصغير أو بدعة صغيرة. طيب تفضل. لا تقوم ساعة تطب حتى تضيبة الآيات من سيدة بسه صالح الله تعالى المساوي في اتكال هذه الغفور العادية بخصوص الأمور العادية قد تقدم في حد البداية ما يقدر الخلاف في هذه الغفور الأمور العادية لا أما العبادية فاشكى في دخوله فيها هي عامة بال بالأمور العادية إما أمام قلبية الأمور الاعتبارية إما أمام طوارح قولنا وفعله وكلا بسمين قد تهر فيها البداية كمدى بالقدرية والمرجئة والخوارج والمعجزية وكذلك مدى الإباحية واختراع العبادات على غير مثال واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا اصل مقبول اليه. اما العاديه فاختار النظر وقوع الخلاف فيها وامثلتها ظاهره لما تقدم في تقسيم البدع كالمقوس والمحدثات من الغالم وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلميه وتوليه المناصب الشريفه من ليس لها باهل بل بطريقه الوراثه واقامه صور الائمه وولاه الامور وقراءه واتخاذ المناخب والمغسلين من الشمال ونفس الطيارسه ورؤوسه الامام واشبه ذلك من الامور التي لم تكن من زمن الفاضل والسلف الصالح فانه من ضغط الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع وصارت العبادات المخترعه الجاهليه في الامه وهذا من الادله الداله على ما قلنا به ايمان القرافي وشيخه ابن عبد السلام وذهب اليه مغسل. فروى ابو نعيم الحافظ عن محمد بن اسد بن ولد ابو غريب قال محمد بن قاسم الفرس فقال لي اشرب 20 عظيمين ودفع لي دراهم فاشتريت له واعطاني 10 دراهم فقال لي اشرب بها دقيقا واخبزه قال فنخلت الدقيقه وخبزته ثم جئت فقال دخلت هذا واعطاني 10 اخرى وقال اشرب به دقيقا ولا تنخله واخبزه فخبزته وحمدته به فقال لي يا ابا عبد الله العقيقه سنه ونخل الدقيق بدعه ولا ينبغي ان يكون في السنه بدعه ولا احب ان يكون ذلك الخبز في بيتي بعد ان يكون بدعه. ومحمد بن قاسم هذا هو الذي فسر به الحديث اسحاق بن راهويه حيث سئل عن السواد الاعظم في قوله عليه الصلاه والسلام عليكم بالسواد الاعظم فقال محمد بن قاسم واصحابه حسب ما يأتي إن شاء الله في موضوعنا هذا. وايضا تصور في العبادات وقوع الابتداع تصور في العادات لانها لا وقع لهما في الامور مشروع تطهره تكون عباديه تطهره عاديه تكون لهم مشروع من الشارع فكما تقع المخالفه بالابتداع في احدهما تقع في الاخر ووجه ذلك هو ان الشرع جاء بالوعد باشياء تكون في اخر الزمان هي خارجه عن سنه النبغه فتدخل فيما تقبل الفتيل لانها من جنس واحد في الصحيح عن الله وطلع المقال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اثره الامور منكم ما قالوا فما تقولون يا رسول الله قال اتوا اليهم حقهم وصلوا حقهم وعن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وراجع بهم من غيره شيئا فليصبر في روايه امراه النبي شيئا يوم فليصبر عليه فانهم فوق لنا على شيء فمات مات ميته جاهليه الا مات ميته جاهليه في الصحيح ايضا اذا اسند له الى غير اهله فانتظر الساعه وعن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويبرص العلم ويقص الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرب قال يا رسول الله اي ما هو قال الحق القتل وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه ايام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرب والحرب وقال لرجل في اخر الزمان ما اعقله وليس في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان وعن حديث رضي الله عنه لا كان عنوان من الايام هذا قال عليه موسى رضي الله عنه قال قال مسلم بين يدي الساعه ايام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرب والحرب والقتل وعن حذيفه رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت احد ما وانا انزل الاخر حدثنا ان الامانه نزلت في جلد يكون برجال ثم علم من القران ثم علم من السنه وحدثنا عرفها قال ينام من النوم فتقبض الامانه من صغيره فيظل اثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض فيبقى اثرها مثل اثر المجل كجمل دحرته له على رجليك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس لا يتبايعون ولا يكاد احد يؤدي الامانه فيقال ان في بني فلان رجلا امينا ويقال لرجل ما اعقله وما عرفه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبه خلل من ايمان الحديث وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخذ الساعه حتى تاتي الاذان عظيمتان تكون بينهما مدته عظيمه دعواهما واحده حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا بثلاثين كلهم يجمعون الرسول وحتى يقبض العلم ثم قال وحتى يتقاول الناس بالنيام لاخره وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر الزمان قوم احداث اسنان سفهاء الاحلام يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير بنيهم ويقولون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ونحن الى ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال باتوا الاعمال في تمن كقطع الدين فضل يصبح رجل من المسك كافرا او مسلم من المسلم كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا وفسر ذلك الحسن قال يصبح محرما لدم يخرج عرضي ومالي ويمسي مستحلا له ويمسي محرما لدم يخرج عرضي ومالي ويصبح مستحلا له كانه تاوله من الحديث الاخر لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضهم رقاب بعضهم قل اوعد وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من صلاه الساعه ان يوقع عليهم ويظهر الليل ويفشو الزنا وتصور الخمر ويكفر النساء ويقيم الرجال حتى يكون لخمسين امراه طيب واحد ومن غريب حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل امتي 15 خاصه حل بها قيل ما يا رسول الله قال اذا كان المغنم ولا والامانه مغنما والزكاه مغرما وقع رجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفاء ابابه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم يغتنم واكرم الرجل مخافه شر كثره الامور ولبس الحلي وتفلت القيان والمعازف ولعن اخر هذه الامه اولها فليرتقبوا من ذلك ريحا حمراء راس الاسخر وفي باب انه رضي الله عنه قريب من هذا وفيه وتعلم غير الدين وفيه وساد القبيله فاسقهم وكان زعيم القوم اظلم وفيه وغاره القيادات والمعازف في اخره فليرتقبوا من ذلك ريحا حمراء وزلزله مخسا ونسخا وقذفا وايات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع فهذه الاحاديث مرسله من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في الامه بعده انما هو في الحقيقه تبديل الاعمال التي كان محقا بالعمل بها فما عوض منها غيرها وفشى فيها حتى كانه من المعمول به تشريعا كان من جمله الحوادث الطارئه الى لكن تبين القرافي وانتهى من ثمه فاكثرها جانب من العادات لا في العبادات فليكن الابتداع سالما في العادات فمن اتفق على جريان في العبادات والذين ذهبوا الى انه مختص بالعبادات لا يسلمون الجميع هذا كرب الاولى اما ما تقدم عن القرافي وشيخه فالمر الجواب عنه فانها معاصي في الجمله ومخالفات للمشروع كالنقوش والمظالم وتقديم الجهال على غيرها والمباح منها كالمناخر ان فرغ مباح كما قال فانما يباحثه بدليل شرعي فابتداع فيه وان فرغ مكروه كما اشار اليه كان محمد اسلم فوجه الكراهيه عنده كلها عده من المحدثات في الاثر اول واحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ وكما قال فاخذ بظاهر النقل من اخذ به كمحمد بن اسلم وظاهر ان ذلك من ناحيه الصرف والتنعم الذي اشار الى كراهيته يقول تعالى وتكتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الايه لا من جهه انه بدعه وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات ويتصور في العادات مسلم وليس كلامنا في جواز العقيده انما كلامنا في الوقوع وفيه نزاع واما ما احتجوا به من الاحاديث فليس فيها على المساله دليل واحد اذ لم ينص على انها بدعه او محدثات ما يشير الى ذلك معنا وايضا العدل كل محدث في العادات بدعه فليعبد جميع ما لم يكن فيه من المعاكب والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازله التي لا عهد لها في الزمان الاول بدعه وهذا شنيع فان من العوائد ما يخلف بحسب الازمنه والامكنه والاسم فيكون كل من خالف العوام الذين علقوا الصحابه واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم هذا من المسلم كريم جدا نعم لا بد من المحافظه في العوائد المختلفه على الحكم الشرعيه والقوانين الجاريه على مصر الاسم وإذا قد يكون التزام الزي الواحد بحالة الواحدة أو العادة الواحدة على أنه مشقة باختلاف الأخلاق والأزمنة والمقاييس والأحوال والشريعة أن تبقى التطبيق أو الحوار في كل ما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم عارف وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وإشراط الساعة لظهورها وفشها بالنسبة إلى ما تقدم الزمان فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل بخلاف آخر الزمان فإن المرفيع على العكس الشر فيه أظهر والخير والخير أخفى وأقل وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة فراجع النظر فيها تجده كذلك والصواب في المسألة طريقة أخرى وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الكتاب فلنفرده في فصل على حدثه والله موفق الإصرار. هذا الباب السابع عقد المؤلف في تحرير مسألة هل تعليل البدعة يدخل هل تدخل العادات في هذا التعليل أم لا؟ فبين المعلوم أن البدع في العبادات لكن هل تدخل هنا يحكي بخلاف ذلك والتحقيق الذي قدم المؤلف فيما سيأتي رحمه الله أن العادات يختلف فيها أمران فقد ينظر إليهم جهة فيلحظ فيها أن فيها جانب تعبد فتلحق ايش بالبدع وحلا قد تكون هي عادات مجرده او معاصي مجرده فلا تكون ايش داخله في البدع. هنا قال رحمه الله في اول الباب قد تقدم في حد البدع ما يقتضي خلافه طبعا هو الذي مر بنا في الجزء الاول صفحه 43 صفحة 50 فما بعدها، أنه رحمه الله بدأ بالتعريف البدع، وذكر رحمه الله ذكر تعريفين. التعريف الأول اللي هو قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد إيش؟ طريقة الشرعية. فهذا التعريف اللي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بطريقة الشرعية، هذا التعريف يدخل فيه العادات. لكن لما تنظر التعريف الآخر أن البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بها المبالغة في التعبد لله، فأنا يقصد بها التعبد، فصارت البدعة في إيش؟ في إيش؟ في العبادات. فهو أشار إلى أن لما ذكر التعريفين، فإذا قلت أن البدعة يقصد بها التعبد فتكون البدعة مقصورة إيش؟ العبادات. وإذا قلت لا أن البدعة هي طريقة في الدنيا طريقة في الدين مخترعة يقصد بها ما يقصد بالشرعية، فعندنا إيش؟ ندخل إيش؟ العادات. هذا هو كلامك صحيح. هو البدع يعني يمكن قال على الذين كذبوا في البدع انه احيانا البدع يا اخي هي احيانا قد تكون كما تعرف كما قال بدعه محضه او بدعه مجرده، وقد تكون بدعه مثل ما ذكرت ان بدعه ايش تعبد. لكن الاشكاليه احيانا في مثل ما يقال في شيء في البرزخ بين هذا وهذا، فيعني تتفاوت يعني الافهام يعني. فاحيانا البدعه التي تكون في محل الشبه سواء البدعه تركه او بدعه ايش عفوا عادات تركه او عادات ايش الفعل، مثل ما ياتيك مثلا في قضيه مثلا لبس العمامه او من عادات او من ايش يعني او عاده ام ايش سنه، مثلا قضيه التعزيه مثلا ثلاث ايام او عاده ام ايش انه لا في جانب تعبد او انه محل اشتباه. فهذا فعلا بس الشيء في البرزخ هو محل الاشكال. يعني مثلا انا مربط ما بين انه مثلا لو ترك يعني مثل ما ذكر المؤلف كون على سلم ترك اكل الطب هذا ما حد يقول ايش تدين او تعبد صح لا، لكن لو ترك ذلك شخص يكون ايش يكون ابتداء. لكن الاشكال احيانا فيما ايش يكون محل ايش اشتباه هو يلحق بهذا او ذاك. هل يعني الخلاف في مسألة بعض الأمور العادية التي تضاهي الشرعية يعني يقصد والله ما يقصد بها التعبد لا ما لكن أحيانا يكون الأمر ما يقصد بها التعبد لكن يضاهي الشرعية مثلا مثل لو فرضت نقوص مثلا إن والله مثلا مثلا كل أرض أو كل سلعة وكذا يؤخذ من قيمتها مثلا 4% كمثلا ضريبة عليها مثلا، فالآن هذه وإن لم يقصد بها التعبد لكنها صارت مضاهية للزكاة تقصد بدعة. هذا هو الخلاف، هل هي بدعة أم لا؟ مع أنها هي من الأمور العادية لكن ليش انها تضاهي الطريقه الشرعيه؟ صحيح، بس انا ما اظن المؤلف سياتي معنا، المؤلف بخلاف ما ذكرت هو مثلا اتخاذ المكوس، يعني اتخاذ المكوس كما يستفهم من كلامه يعني هو بطبيعه كلامه، اذا كان مثلا المكوس اللي تؤخذ يعني تؤخذ قصرا ظلما هذه ايش؟ معصيه. لكن اذا كان لا ما فقط انها تؤخذ قصرا لا بل هو صار ايش؟ يعني صار سننا ويعني نظاما، هو سياتي المؤلف انه يجتمع فيه ايش؟ يجتمع فيه اجتمع على مفسدتان انها معصيه اكثر ما لازم الفاضل وايضا ايش؟ ابتداع ووحدات. فمن العبادات أو لا تتباع العقل هو الأمر الحالي بديه بس كذلك بعد يبقى من العادات يعني التي فيها تعبد طب فعلا تكون بديه بس كذلك، والعادات نسميها بعض العادات المحضة والعادات المجردة ليس كذلك، ويبقى هو الشيء الذي محل اشتباه يعني هل هو اعتبار عادة يلحق بالتعبد أو يلحق بالعادات المجردة المحضة. العادات التي عادات أنها يعني يعني يذبحوا شباب طلع عنده طلعت سلطان يعني عن شيء آخر يطلع في باب المقتول. إذا هذه ما أنا أقول هذه كونه ما يسمى بالذبح اللي طلع السلطان اللي هو يذبح من باب التعظيم، هذا لا شك إنه ما هو لبغير الله وهذا من الشرك صرف عبادة غير الله. وياتي بسلاح وشبه ثلاثه مرات وقال انا الان بين يديك ويدك ومع مدريد ويقول هذا عبد عنك او يحمل مثلا دي محدوش يعني 10 دقائق ويقول لك العمل بس هذه ما تصير مثلا مش علينا حاجه. هو ما العرب الشرك اللي تلبسوه انه باب ايش؟ انه وجدنا ايش؟ انه وجدنا باب الامه. هو التاريخ نفسه سواء مثلا الشرك اللي انت تشير اليه اللي هو الشرك الصراحه ذكرته او الشيء الثاني اللي تحليل حرام وتحليل حلال. باب التاريخ نفسه يعني العرب عندهم هذه الافاتين التي نقضت الاخلاص ونقضت ايش؟ الاتباع. الشركة الجديدة مثل ما ذكرت مثلا الذبح عند طلع السلطان ومن هو دون السلطان مثل ما يذبح مثلا عند باب المقتول او نحو ذلك، والثاني هو الناس من ذلك ايش صار ايش؟ صار تشريعا صار ايش؟ تقليدا. طيب ارجع لكلام المؤلف قال اما العبادية فالاشكال تكون هنا، قال واما العبادية فقصد النظر للوقوع على الخلاف فيها، قال وفي ظاهر ما تقدم تقسيم ذاك المقوس وهي اكل اموال الناس الباطل والاصل في اموال المسلمين الحر كما هو معلوم. قال والمحدثات من المظالم، المحدثات المظالم يعني كل شيء الى مثلا ذكر الكلام في المحدثات المظالم هو تكلم عنها شيخ الاسلام في المواطن ان ما احدث ما يسمى بالمظالم سببه ايش؟ كما يطلق الشيخ في مواطن متعدده القصور في معرفه ايش؟ سياسه ايش؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. وان الذين احدثوا في في في, في, في الحكم السياسه هم اهل راي اهل الكوفه يعني، وما احدثوه كانوا مبنيين على اصول ايش؟ على اصول فاسده، لان اهل الراي يعني كانوا يعني عندهم من الجهه بالسنه ما عندهم، فلهذا احتاجوا خاصة لما ظهر دولة بني عباس وأهل الكوفة الراهبية كان القضاء بيديهم، فجعلوا بالسنة وعدم علم السنة من جهة، هناك مثلا نوازل حصلت فاحتاج إلى ماذا إيش؟ إلى أن يحدث ما يسمى إيش بالمظالم. ولهذا قال الشيخ تفاقم الأمر وصار قال إيش السياسة إيش والشرع، السياسة إيش والشرع، يصل السياسة إيش ما يتعلق إيش بالمظالم، فصارت إيش قصيدة عن هذه سواء سميتها سياسة أو سميتها مثلا مظالم، هي أصلا موجودة إيش موجودة في الشرع، لكن بسبب جهل السنة وعدم العلم بها أدى إيش إلى إحداث هذه الأمور. يقول الشيخ رحمه الله في المجموع، يقول منشأ خطأ الكوفيين اللي ما رأي في تقصير مع معرفة سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما صارت الخلافة إلى ولد عباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم قضاة من تقلدهم من فقهاء العراق، فقهاء العراق صار إيش صار لهم إيش الهيبة. ولهذا الشيخ الإسلام ذكر قبل كنا في نظرية العقد أنه في بغداد كان الشخص يدخل بغداد ويسأل عن النبي الذي حله حلم الكوفة، فيسأل ويقول هل في أحد حرم ذلك؟ فيقول ماذا؟ ما في أحد حرم إلا واحد اسمه أحمد محمد، أما البقية يقول له إيش؟ لا شاهد قال واحتاج إلى سياسة الناس تقلد لهم قضاة من تقلدهم من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في سياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وتعاظم الأمر حتى صار يقال الشرع والسياسة. هكذا في الفتاوى 20-300 وفي الاستقامة في الأول في أول كتاب في الاستقامة صفحة 11. وهذه يمكن نقول أنا ما أريد أن هو الأمور يمكن ظن هذا ما يسمى بالسياسة هي شرع إيش اللي قال عن إيش الشرع إيش يسمي شيء غير شرع إيش المغول، يعني ما وصل حتى الشرع إيش المبدل ولم يلتزم بالشرع المنزل بسبب جهلهم وقصور علمهم، لكن حصل الشرع المؤول الذي كان فيه بعد ذلك إيش الشرع. ويمكن تقول هذا إنجاز عبارة فيها شيء من التجوز وكل بعض يقول فيها مبالغ، يمكن تقول هذه هي يمكن إنجاز عبارة الرهاصات وأشهر مسؤول بمقدمات ليش للاتجاه إيش العلمان، يعني علم سعيد نبذ شعرت على يعني وراء ظهرية، لكن كذلك يعني في تشابه من جهة أن الشرع المؤول ليس شرعا ليس شرعا منزلا، لكن الشرع المبدل ليش منه يعني أسوأ أطم الموقع عبد في آخر لما سقطت بغداد وجاء الدثاف أحدث إيش وجاله إيش الياس. هذا تقديم جهال العلماء في الولايات المتحدة ودولية المناصب الشريفة هذا يعني. وإقامة صور يعني طبعا لم يكن صور مرد بصور رسوم اللي مثلا قضية المعارضة طبعا لما يعني جاء عمر فوجد أن خذ بضع الحجة وضع السدور، فعمر يعني قال ما هذا؟ قال إن في بلد لا يصلح فيها إيش إلا مثل هذا، وكان هذا ذكر الشاطبي، فقال عمر إيش لا أمرك إيش لا أمرك ولا أنهاك. طيب كل هذه الأمثلة يا أخوان اللي كان المؤلف تحدث عنها قضية تصل اليدين لشنان هذا كله جاءت في الجزء الأول أيضا من الكتاب اللي هو الاعتصام من صفحة 14-300 إلى صفحة 30-300 ذكر عن قصة محمد بن أسلم. طبعا هذا الآن هو لما يقول الآن وأما العادية فاقتضى نظر القرى خلافها، الآن هو يعني يريد أن يقرر رحمه الله كلام الفريق الأول أن البدعة تكون إيش في العادات. ذكر قصة محمد بن أسلم الذي جعل نخل الدقيق ماذا جعل إيش بدعة، لما طبعا مر بأن نخل الدقيق كون سلم نوعا باب إيش باب الطرف الأسلام باب الطرف طلب رقيق العيش. قالت محمد بن أسلم يعني رحمه الله بتمسكه بالسنة، وما قالت إسحاق عنه أن إسحاق هذه كما سيذكر المؤلف قال لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر وسلم من محمد بن أسلم. هكذا في سيمر بن في الثالث 15-300 ومحمد بن أسلم رحمه الله نقل أبو نعيم الحلية نقل له ردود متينة في الرد على الجهمية وعلى المرجئة، لما ترجع للحال ذكر محقق التاسع 42 هي نقول متينة يرد فيه على الجهمية المعطلة والمرجئة في كتاب اليمن. الوجه الثاني أن البدع تقع في العادات كما قال، وأيضا فإن تصور في العبادات وقال ذلك فإن ما دام العبادات تقع في العبادات فهي تقع في العادات لا فرق. الثالث ذكر عندك أدلة أنه جاء الوعيد عن إيش عن جملة من تلك العادات صار عندك حديث أن الشرع جاء بوعيد بشيء تكون في آخر الزمان خارج عن سنتي، هي خارج عن سنتي لكن ليست إيش ليست في باب إيش ليست في باب العبادات فيقول أيضا في باب إيش العادات. ذكر عندك مثلا هنا قول عليه الصلاة والسلام من فارق جماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الجاهلية، المرض ميتة الجاهلية كما ذكر الحافظ بن حجر قال كموت الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، الجاهلية ما كان إيش ما كانوا يقادون إيش إلى إمام مطاع، قال كموت الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع وليس المراد أنه يموت كافر كلام الفتح 13 صلى الله عليه وسلم. قول عليه الصلاة والسلام من الحديث ينقص العلم قال الحافظ بن حجر المراد من الحديث استحكام ذلك، لأن بعض الشباب يقول نقص العلم وقع إيش لماذا هي عهود سابقة، لكن يكون المراد من ذلك استحكام ذلك حتى يبقى مما يقابله إلا النادر، وكان هذه طبعا في آخر إيش ويزاد أمر سوءا حتى إيش يرتفع على القرآن من إيش من صدور إيش من صدور من كذلك في غير هذه. قول عليه الصلاة والسلام تقارب الزمن ذكر بعض الأقوال أن قلة بركة الزمان بعض قال ما يقع في زمن المسيح عيسى عليه السلام إيش من الذي العيش وتوفر الأمن وغلبة العدل، وبعض قال يتقارب الزمن إيش يتقارب إيش في قلة إيش في قلة الدين وقيل غير ذلك. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة قال إن لما نزلت في جدي قلوا الرجال الجدر كما ذكر الشراح ومنهم العيدي الجدر هو إيش أصل كل شيء. قول عليه الصلاة والسلام فتقبض الرمان من قلبي يظل أثرها مثل الوقت، الوقت قال إيش الأثر هو أثر الوقت مثل الأثر الشيء مثل أثر النار، إن قال فيبقى أثرها مثل أثر المجل وبعض المجل، وبينها العيد في حمد القارئ اللي هو إيش التنفط الذي يحصل في اليد من العمل ببأس ونحوه، أو المراد بالتنفط إنه إيش؟ إيه يعني الشخص إذا مثلاً مسك المساعدة بدأ يعمل تجي حين إيش؟ التنفخ هذا إيش وإيش؟ منزلة إيش المجد؟ قال كجنب بحر استفاد رجلك فنفط نفط أي أن المغاد به كما ذكر أيضاً العين هو القرح الذي يخرج باليد من إيش؟ من العمل تراه منبتراً المنبتر هو إيش؟ أي مرتفع ومنسميه المنبر منبراً إيش؟ للارتفاعي الخلاصة في هذا قال العين في الحديث حاصله أن القلب يخلو عن الأمانة بأن تزول عنه شيئاً فشيئاً فإذا زال جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت وإذا زال شيء آخر من صار في المجد وهو أثر حكم لا يزول إلا بعد مدة ثم شبه زوال ذلك النور بعد ثبوته في القلب وخروجه منه واعتقابه إياه بجمر تدحيه على رجلك حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط هذا في العمدة القارئة 19-40 هنا في حديث سلم لا تقوم ساعة حتى تقتل فيها الهيتان رضي بمعيش من الهيتان علي ومعاوية رضي الله عنه لما تحارب في صفين كذا قال الحافظ في غير موطن في 13-85 في 16-600 دعواهم واحدة كلهم يدعون الإسلام كلهم على بعض كلهم على حق يقول شيخ الإسلام هذه قضية معركة صفين والتوقع سنة 63 قال رحمه الله وأكثر الذين يختارون القتال من الطائفتين صفين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية رضي الله عنه وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين لكن غلب لكن إيش غلب علي ومعاوية لكن غلب فيما وقع والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إيش عن إطفاء نارها وقال عمر بن آخر قال وهي وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصم الله كذا المنهاج الرابع 67-400 وأيضا في 43-300 هنا الكوية سلم عن الكذابين الدليل 33 ذكر الحافظ أن الذين دعوا لا يحصل ليس كذلك من المجانين ومن غالب التعليم السوداء لكن المراد بهم إيش؟ من قامت له إيش؟ شوكة وكثرة تباعه واشتهر بين الناس كذا في الفتح السادس 17-600 هنا في حديث أبي هريرة قول عليه الصلاة والسلام بادر الأعمال فتنا ثم ذكر كلام الحسن بما نقله بابه رحمه الله كما ذكر المحقق لكن الداعي يقول أن كلام حقيقي قال الإمام أحمد وغيره أن النصوص البعيدة إيش؟ ماذا؟ تمر كما جاءت تمر كما جاءت وشمسنا نص على يعني مجانبة إيش؟ التأويلات إيش؟ المستقرة فقول عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا واضح الحديث واضح أن المراد بالإيمان بهذا الإطار فما يعني أورد الحافظ ما أورد الإمام رحمه الله لا يبعد أن كل من التأويلات إيش؟ المستقرة وشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح مجيد في حديثه قول عليه الصلاة والسلام يا رجل أن الحياة ستطهر بك فأخرج أن من تقلد وترا أو عقد لحيته أو تندب رجع دابة الحمد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه فإن رحمه الله إيش؟ بريء ماذا؟ قال بريء من فعله فبين إن شاء الله عبد الحسن رحمه الله بريء من إيش؟ من الفعل إيش؟ وفعل قال كثير ما يتأول الله رحمه الله مثل هذا المقصود أنه ليش أنه صلى الله عليه وسلم لكن لو كما نبش محمد إبراهيم يعني ورد أو فهم الخوارج أن قد يفهمون من حديث وعيد التكفير المطلق المعاصي فلا بد من ذات إيش؟ هذا النفس أما أن تمر كما جاءت فهذا أبلغ إيش؟ أبلغ في الزجر والوعيد هنا لما ذكر حديث الخسف والنسخ وشيخ الإسلام ذكر هذا بعض الحديث في الاستقامة وقال العقوبة بما نقت به الأمم المتقدمة من قذف ومسخ وخسف إنما يكون لمن شاركهم فاستحل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن شابه الأمم السابقة في ذلك فهو متعرض من أجله في هذا المسخ والقذف وخسف كذا من الاستقامة الثانية 88 ذكر طرف من هذا الحديث ذكر المؤلف رحمة الله عليه في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في أمتي مسخ وقذف مسخ وقذف وفي الزنديقية والقدرية وفي الزنديقية والقدرية خير واحد طيب إذا هذا دلة من قال إيش أن البدع أن الأعداد يدخلها ماذا البدع بعد ذكر رحمه الله القول الفريق الآخر قال والذين ذهبوا لأنهم مختصون بالعبادات ليس لمن الجميع ما ذكروا فقال ما نظر عن قرافي وشيخه لهم العزم عبد السلام عليه الإعلام أن هذه إيش ليست بدع وإنما هي ماذا هذه معصية مثل قلق النقوص والمضار تقديم جهال على العلماء هذا الوجه هو عندهم الوجه الثاني قالوا قضية الإمكان أنه يمكن الابتداع في العادات هذا ما بيش الإمكان إيش العقل والتجوز عقل والكلام ليس بالإبداع وإنما الكلام فيه يعني أنه لا وقع ولا موقع فيقول نحن لا نزعكم في قضية أنه يمكن عقلا لكن الكلام أنه وقع ولا موقع طبعا الفريق الأول يرى أنه وقع ولا موقع يرى أنه وقع يعني قلت مجرد إمكان دون وقوع الثالث لما قال وما محتجوا به من الأحاديث يقول الحديث احتجتم بها التي سردها المؤلف كلها إيش ليس فيها ماذا نص على إيش على أنها بدع أو محدثات هذا يعني وجه الدين ولكن يمكن المؤلف رحمه الله عالم محقق يعني ولا يعني لا يوجد قول الذي ينتصر له ابتداء ولكن يوجد إيش أقوال فريقين ويرتم عنده إيش ماذا معنى بالأدلة حضرت أيضا تقيم مثلا ميود أدلة الفريقين ثم ينتقل الترجيح في المساء طيب فضل قال رحمه الله تعالى تقول فتعالى من كلفين بحسب النقل الشرعي فيها على ضربه أحدهما أن تكون من قبيل التعبدات والثانية تكون من قبيل العادات فأما لو الثانية ورحمة هنا وأما الثاني هو العادي قائم بين السلفويين أن المسألة مختلف فيها فمن يمشي من الأمر إلى أن العاديات كالعبادة كما أن أمر العبادات كلام غير فيها وكذلك العاديات وفضائح وكلام محمد بن أسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالفة المقرر في أمر العادي واستعمال المناخير مع العلم بأنه معقول معنى نظمه الله أعلم بأن الأمر باتباع المؤمنين على العموم غلب عليه جهة التعبد ويظهر أمر من كلام قال فهو ما أحد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ويحكى عن قبيل بن أبي راشد أنه قال لولا أن يخالف من كان قبيل كان في جبانة مسكني إلى أن أموت السكنى عادي من تحويل شديد جبانة ما قرنين لكانت الجبانة مسكنة لا تكون السكنى عادي بلا شك وعلى هذا الترتيب يكون رسم العاديات داخل قسم العاديات فوقوع الابتدال في الواحد ولا تكون على خلال الاخر وعليه الذي كلامنا نقول درجة الوصول الشرعية انه لا بد في كل عادي من شركة التعبد لان ما لم يكن معناه على التفصيل لما نريد ان نتكلم عنه فهو المقابل التعبدي وما عرف معناه وعبدت مصلحته وهو مفسد على التفصيل فهو المقابل العادي فطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي والبيع والشراء والنكاح والطلاق والايجارات والجنايات كلها عادية لأن أحكامها معقولة المعنى ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيار للمكلف فيها لأن الارتقاء تخير فإن التخير في التعبدات إلزام كما أن الارتقاء إلزام حسب ما تقرر القرآن في كتاب الموافقات وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد فإن جاء الابتداء في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات وإلا فلا وهذه هي النقطة التي يجوء عليها حكم الباب ويتبين ذلك الوصول فيها فيما أتى بإقرار في ضرب المكوس في معاملات الناس فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما أو في حالة ما لنيل حطام الدنيا على هيئة قصد الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع الغيب وما شابه ذلك أو يكون على قصد وضعه على التأسي للدين المنظور يبقى على الناس ما تجيش ويكون على قصد وضعه على يبقى على الناس هي إلى قال أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين المنظور والأمر المحكوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويبخلون به وتوجه على الممتنع منه العقوبات كما في أخذ زكاة المواشي والحرف وما أشبه ذلك فأما الأول فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا كان ظلما متعديا من غير سبب ظاهر ولا يقال في هذا إنه بدعة لخروجه عن حد البدعة وأما الثاني فظاهر أنه بدعة هو تشريع زائل وإلزام للمكلفين في الظاهر إلزام الزكوات المفروضة والديات المضروبة والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الصارم والمعتدين بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك لأنه شرع مستبرح وسند في التكليف نهي عنه فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف فاجتمع فيها نهيان نهي عن المعصية ونهي عن البدعة وليس ذلك بموجود في البدعة في القسم الأول وإنما يوجد فيه النهي من جهة كونه تشريعا موضوعا على الناس أمر وجوب أو ندب ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية بل نفس التشريع هو نفسه طيب يعني هذا هو التحقيق الذي توصل إليه رحمه الله أن العادات يختلف أمران والخلاصة لما قال فقد ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد وقال أيضا ومع أن هذه العادات مثل المعاملات معقولة معنى لا بد في التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلفين فإذا هذه العادات المعاملات ما تنفق عن إيش عن ماذا عن شائبة التعبد والبيع والشراء لا بد أن يكون إيش لا بد أن يكون في التزام بإيش بما شرع الله عز وجل هذا المعنى الذي كرر المؤلف يعني في عبارة المحققين في شيخ السلام القيم ما يدل على ذلك شيخ السلام يقول البيع والهبة والإيجار وغيرها من العادات أحد من غيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة وحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه كذا في الفتاوى 29/18 وقال القيم في إعلام الموقعين الأصل في العبادات المطلقة والأصل في العبادات المطلقة حتى يقوم دليل على الأمر والأصل في عقود المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان إيش على البطلان والتحريم كذا في الأول 44/300 وأن الأمثلة ذكر المؤلف فضح مقصوده في هذا الشأن يبقى عندنا بعض عبارات المؤلف رحمه الله لما قال الله أكبر التعبد لأن ما لم يعقل معناه التفصيل من المأمور به والمنهي عنه فهو مراد التعبدي. العبارة تكرر المؤلف رحمه الله أن العبادات لا تعقل إيش معانيها. لكن العبارة قال لأن ما لا يعقل معناه على التفصيل. وشهد الرازي رحمه الله لا تعليق جميل يعني هو أنه لما قال ما لا يعقل معناه قال يعني ما لا يعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة. كنت لما مثلنا مثلا كل واحد يصلي عشر ركعات أو مثلا قيام يسبق ركوع وركوع يسبق سجود هذا الأمر الخاص إيش يعقل ولا يعقل؟ ما يعقل. قال ما لا يعقل فيه الحكمة والمصلحة الخاصة. أما العلل العامة فهي إيش؟ تعقل ما تعقل؟ نعم تعقل فهي موجودة هكذا يعني التعليق على الموافقات الثانية 18/300 قوله هنا لما قال إذا مقيد الأمور الشرعية لا خيار المكلف فيها، قال كما وصلت قال حسب تقرير مثل الموافقات، هذا نعم الطبعة القديمة الثاني 17 و300 فما بعدها، وفيه أيضا جاء بمعنى في نفس الجزء 26 و300 و300 و300. وهذا الذي جعل يعني لما يقول بعض العلماء لما يفرقون بين العبادة والعادة يقول كيف في تعريف العبادة، بعض العلماء يقول كيف العبادة ما هو بهش من غير اضطراد إيش أو في غير اضطراد إيش اضطراد عقلي، فيجعل العبادة الآن باعتبار إيش لا تعقل والعادة إيش تعقل. لكن يبقى عندنا هنا في موضوع الأعداد، بعض الباحثين المعاصرين أطال موضوع الأعداد وأن الأعداد مجرد لا يعني لا يقع فيها ابتداع، وفي كتاب الدكتور محمد الجزاني في معين البدع يتحدث عن هذه القاعدة ونظائرها، وأكد أنه يعني اللي سمعنا من خلال تقريره وأمثلته أن العادات المجردة لا بدعة فيها إلا إذا اقترن بها ما يصير إيش يعني ما يصير مطلوبة أو ممنوعة شرعا، فإذا كان يعني اكتنف ذلك فتكون إيش تدخل في إيش في الابتداء. لكن أيضا لا ننسى أنه أحيانا أنه للأسف الشديد بعض الذين يعني عندهم هيد البدع أو من يهولون مشان البدع باسم البدع لا تقع في العادات جوزوا إيش جملة من إيش البدع بحجة إيش حجة عنها، فلما يأتي مثلا بقضية الاعتبار مثلا ب رحمك الله مثلا باليوم الوطني يقول هذه ما هي عبادة هذه إيش هذه عادة أو يقول ما هو عيد أصلا من وعيد ويوم العيد مجيئة وفي اجتماع وفي عمل تقام، أو يقول مثلا قضية كل واحد يحتفل مثلا بزواجه أو مدري بمولده أو مولد ابنه يقول هذه عادات، لا لا أنا هنا أنا فيها مضاعات الشرع وفيها يعني مضاعات شرع مضاعات الأعياد إيش الشرعية، وهذا شيء يعني ظاهر أثر على الناس لما تكثر الاحتفالات التي طاب الاعتياد تجد هذا يزاحمهم بماذا يزاحمهم بماذا شرعي، والآن الناس يتنقلون من احتفال احتفال فلا يجدون الناس أو الأبناء ولا الأطفال لا يجدون إيش طعم عيد أصلا الأعياد عندهم إيش صار شيء مكروه هنا، فهذا جد. والأسوأ من ذلك أن بعض المعاصرين أيضا تجوز المولد بحجة إيش أنه هذا ما يقول ما تعبد أنا ما تعبد إيش يوم 12 ربيع، وهذا كتاب عبد الله العرفج بدعة وشنو كتبه كتاب مدينة هنا مفهوم بدعة، فعبد الله كتاب عبد الله العرفج كتاب عبد الله العرفج هو في هذا الباب يعني وفي غاية اللمس تلبيس من جهة إنه إيش قال المولد ما في عادة، وطبعا هو الكتاب طبعا انتشر ورد على الشيخ علي السكري وزاد الغيب كتاب اسمه كل بدعة ضلالة، لكن اللي همنا لأن الكتاب فيه شيء من الشغب على علماء أبو على العلماء المعاصرين الذين نصروا السنة مثل الشيخ ابن باز بن تيمين ابن عبد الشيخ خضر الوزير الشيخ الألباني علي رحمه الله جميعا، فهم سووا زي الخطر على سووا زي الجدار فيجيب لك مثلا مسألة وقع فيها خلاف السبحة أو مثلا عشر والدين فالألباني يقول كذا الشيخ هذا يقول هذا يجوز هذا يقول بدعة هذا يقول يفصل فيقول انظر ايش ما لا ايضا لا يعمل طبعا هو اللي هم حتى لأن هذا البدعة الشغب اللي يقولها عبد الله وما على شكل التي يتكرر، فالذي هم هنا على طريقة العلم انه فرق بين ايش بين التنظير وبين ايش والتأصيل وبين التطبيق، العلماء كلها والعلماء يذكروا غيرهم كلهم قالوا كل عقلانة هذا ما حد ينزل فيه، لكن تفاوت الافهام عندما ايش تنزل هذا على ايش على بعض الوقائع، فلما يعتمد عندنا عادة يسمون عشر الوالدين مثلا في نجد نعم في رمضان مثلا ذبيحة وتصدق بها فالبعض يقول هذه صدقة والبعض يقول بدعة، مثلا التمايل عند قراءة القرآن البعض يقول ايش ان هذه تلقائية ما في شيء وبعض يجيزها مثلا يقول تلقائية ما دام تأتي هكذا عفوا نعم، ولا جدا يقول لا ما في شيء، والشيخ بكر الله يرحمه الجميع يقول ايش هذه ايش ماخذ من ايش من اليهود لما كانوا يقرؤون ايش التوراة يتمايلون، فهنا في اتفاق عن البدع كلها لكن تفاوت الافهام وتفاوت النظر من جهة ايش التطبيق، فهذا طبيعي يعني مثل ما يختلف العلماء في ايش في ماذا في الاحكام، ما حد يقول العلماء اللي يختلفون انهم متناقضون ضيور كلهم دليل من كتاب السنة لكن يحصل التباين، فالكتاب عبد الله غير واحد دائما يشغبون يقول شوف انتم السلفيين جالسين تقول مولد بدعه وانتم مختلفين في مثل هالاشياء، عند القاعده كل بدعه ضلاله كما قال ذلك اعلم الناس عليه الصلاه والسلام، لكن تتفاوت يعني افهم العلماء في قضيه ايش في مثل ما قد يسجد في هذا الباب، اما قضيه المولد واضح انه بدعه وظاهره وكلام اهل العلم حقيقي في القديم حديث انه بدعه من مضاعات الشرع ومشابهه للنصارى احتفالا بميلاد المسيح، هذا الجانب الاخر يعني كان يعني يكثر منها الدكتور عبد الله يعني في كتاب هذا الذي سبب بلبل لحد ما انه لما تقول مثلا هذه بدعه بيقول معنا انك اذا قلت بدعه ستبدع ايش فلان فلان فلان العلماء الذين ايش جوزوا ذلك، وهذا كلام فاسد انا سبق مر بهم كلام العلم المتقدم والتاخري انه ما يلزم اذا قلنا هذه بدعه ان نبدع ايش من قال والشاطبي مر بنا كلام رحمه الله الفرق بين من تلبس البدعه زله وعثرته بين ايش من صار ذلك مسلكا ومنهجا وكان شيخ الاسلام انك يعني تجد العلماء الاسلام من قال ايش اقوال فيها ابتداع فما هذا غير بدعه انا خليك عن اجتهاد اتاول عليها، ولا لو كل عالم اطلق عليه حكم دون النظر العاضلي ما يخالف يعني صار البدعة مقرار ليس ايش ليس معصومين في تنبه لهذه الدساسه التي يثيرها مثل هؤلاء، وعلى كل يعني كتاب الشيخ علوي اكيد يعني رد على ابرز الاشياء التي عندها، فالمقصود من هذا انه احيانا باسم الاعداد يتوسع في هذا الباب، واذا كنت في مقام الان عند من يتوسع في هذا الباب في حب اعتبار الاعداد يمكن يقال هو فعلا على طريقه اللي كان الشيخ الاسلام قال حال السلف انه اذا كثر المحظور يلغى ايش التشديد والزجر، والان الملاحظه باسم الاعداد يتوسع يعني صارت الاعداد الان ذريعه ايش؟ ليش؟ لمقارنه البدع حجز ايش الاعداد، فنقول كون مثلا البعض اختار طريقه الشاطبي رحمه الله او بلحظه طريقه المالكيه لما يشوف المالك عبد الرحمن بن مسجد الله خير ايش؟ لا بل هذا حدث حدثا ونعم من احد المدينه حتى لا يقبل منه يعني طبعا الزمن مالك ليس يعني قصد أنه مدام الآن في شيء من التفلت في شيء من يعني تصنع البدع ويعني وضعف السنة لازم شديد ينبغي تغيير تغيير مثل ما كان سلفنا الصالح يغلظون إذا إيش تظهر المعاصي يغلظون فيها مثل ما مثلا في قضية عمر لما إيش أمر طلاق ثلاث قضية ما جدد في قضية الخمر في 89 إلى آخره يحدث الناس يقضي إيش كما قال عمر بس يحدث الناس يقضي بقدر ما يحدث إيش من فجور لاحظ الآن هنا الآن مثل قضية مثل وضع المنكوس يعني قد ينظر لأنه معصية صح على أكل مال نسبة لكن لما يكون على سبيل كما قال كالتين الموضوع والأمر محتوم صار ماذا؟ صار بدعة ويجتمع الأمر لما قال إيش؟ أنه أحيانا تنظر لأنه جهة إيش؟ المنكوس إنها إيش بدعة؟ متى تكون بدعة؟ صارت إيش؟ صارت إيش شرعا ودينا أو صار أمرا إيش؟ لا طابع إيش؟ التشريع وهي أيضا هي إيش معصية بدعة إيش؟ ما فيها من ظلم وأكل أموال الناس بالباطل طيب ناخذ المثال الثاني قال وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتمرير المناصب الشرعية ما لا يصح بها بطريقة التوريث أمر لما تقدم في نجعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتي بالدين ومعمولا بقوله في الأموال والدمال والأرضاء وغيرهم حرم في الدين وكون ذلك يتخذ بيدنا حتى يصير له مستحقا لرتبة الأب وإن لم يملك رتبة الأب في ذلك المنصب بطريق المراتب وغير ذلك حيث يشير هذا العمل وهذا الطريق ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة بلا إشكال زيادة إلى قول المراتبين الجاهل على العلم وهو بدعة أو سوء بدعة كما سيأتي تفسير إن شاء الله قولي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رفع عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسدوا فأفسدوا بغير علم فضلوا وأضلوا وإنما ضلوا وأضلوا لأنهم أفسدوا الرأي ليس عندهم علم وما يقام بصورة الإمام والقضاء ولا تقول على خلاف ما كان عليه السلف فقد تقدم أن البدعة لا تتصورها هنا وهذا صحيح فإن كان يباح فيها ذلك فيبذل جدا وذلك بفضل أن يعتقد بذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على خصوص شيئا خارجا عن قبيل مصالح المرسل بحيث يعد من الدين بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به ويكون ذلك مما يعد خاصا بالأئمة دون غيره كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز للسلطان أو يقول إن الحرير جائز له لبسه دون غيره وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم. طيب هنا في قضية الصور هنا الصور المراد بها رسوم بحيث أنه يتخذ الحكام الحجاب الستور ما كان عليه عمر وغيره من الخلفاء الأوائل لكن يعني الشاطبي في الموضوع السابق ذكر يعني الناس ذاك الوقت يعظمون الإمام ويعظمون الخليفة لما عندهم من العلم والدين لكن فيما بعد ما صار التعظيم هجاب صار ايش الرسوم هذه لا ايش لا أثر لما يكون الخليفة له حجاب له يعني شيء من التزويق والبهرجة لا أثر في نفوس الناس كما هو معلوم. طيب هو الآن كما تلاحظون أولى أن إقامة الصورة لأئمة القضاة يعني الابتداء لا يتصور فيها أليس كذلك؟ على سبيل ايش؟ على سبيل التكلف تكلف مثلا ايش؟ واحد يتخذ هذه الصور والرسوم من باب ايش؟ أنه يتدين بذلك لكن هذا ايش؟ يبدو ايش؟ يقول هذا بعيد. قال كما يزعم بعضهم ان خاتم الذهب جائز لذي السلطان فهذا يعتبر اذا وصل الحد يعتبر هذا ايش؟ اذا كان والله الذهب يجوز السلطان لكن ما يجوز ايش؟ غير السلطان. اي هذا ايش؟ بدعه. طبعا ليش ما جاز الذهب السلطان؟ ليش يعني؟ لما يكون الذهب له خاصيتنا ايش؟ خاصيه ماذا يقول القيم؟ يعني انه يعطي شيء من القوه والجراه ويقول في زاد المعاد يقول وله الذهب خاصيه عجيبه في تقويه الناس ولاكلها ابيح بالحرب وبها يضرب السلاح منهم ما ايش؟ ما بها كذا بالهدي الرابع صفحة 10-300 فربما المرأة ضعيفة فإذا لبس الذهب ايش؟ يعني على قناة تتقوى لحد ما. طيب الحرير الحرير جوز الإمام أحمد يقول ايش الإسلام في لبس حرير الحرب وقد قال بعض المسلمين لعمر رضي الله عنه إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا في قلوبنا روعة يعني خوف فقال وأنتم فلبسوا كما لبسوا وأيضا كذلك يعني باعتبار سلطان الإمام لكم حل مهابة فالذهب قوي يعطي هذا القوة وأيضا ايش؟ الحرير ايش؟ كذلك فعمر قال لهم وأنتم فلبسوا كما لبسوا ثم قال شيخ الاسلام الاخر قال ولان لبس الحرير فيه خيلاء والله تعالى يحب الخيلاء حال ايش؟ حال القتال كذا الرضا الاول 55 و300 والتاسع عشر الفتاوى 69 والفتاوى 28 صفحه 27. طيب الان نقول هذا ان شاء الله الجمعه القادمه اجازه بس كذلك والجمعه الثانيه اجازه ما قلنا اجازه ثالثه نتوقف بعدين كذا ايش مصور؟ باعتبار الباقيين ما يجون للسبت كذا لا طيب الان والله سبحان الله ما شاء الله.